بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نحن مع برنامج جديد عنوانه واضرب لهم مثلا. يقول تعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول أيضا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فضرب المثل منهج قرآني أصيل يتبعه القرآن الكريم لإيصال الحقائق إلى الناس. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي، اليوم الحديث أو المثل بين آية وحديث، يبدو للناظر إليهما للوهلة الأولى أن هناك تناقضا بينهما، وحاشا أن يكون هناك تناقض. الله تعالى يقول: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بينما في الحديث الشريف كما في البخاري: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فكيف الجنة ندخلها بما كنا نعمل، وكيف لن يدخل أحد الجنة بعمله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كما تفضلت قبل قليل، المثل يوضح. يعني إنسان وضع المادي جيد وعالم، يطمح أن يكون ابنه في أعلى درجة من العلم والفضل، تشجيعاً له وإغراءً له بالدراسة والإتقان والتفوق، وعده بدراجة من أعلى مستوى إذا هو نجح. فهذا الشاب يعني طموحه دراجة من مستوى معين، درس ونجح، أخذ جلاءه وتوجه تهواً إلى بائع الدراجات، قال له: هذا الجلاء أعطني هذه الدراجة. قال له: أين ثمنها؟ ما في. هو توهم أنه نجاحه فقط هو ثمن الدراجة، لا، نجاحه فقط سبب نيله الدراجة من والده. نجاحه فقط سبب لنيل الدراجة من والده. فهي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن أن يكون لها ثمن، بالمليارات، بملايين المليارات، بس الله جعل طاعته سبب لدخولها، جعل طاعته مفتاح دخولها. فأنت حينما تستقيم تغض بصرك، تحرر دخلك من الحرام، تتزوج ولا تفعل شيئا لا يرضي الله، تربي أولادك، الأعمال كلها ما هي ثمن الجنة، هي سبب دخول الجنة. الجنة ليس لها ثمن، هي أكبر من أي ثمن. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين. فلذلك واهم من ظن أنه هو باستقامته وعمله الصالح يدفع ثمن الجنة. أنت اشتريت مفتاح الجنة. يعني مثلا قد يكون قصر مكلف 100 مليون، 100 مليون، ما ثمن مفتاحه؟ 10 ليرات. هذا المؤمن دفع 10 ليرات فقط، دفع ثمن مفتاح القصر، فاستحق القصر كله. فاستحق القصر كله. ففي فرق كبير. تتوهم أيها المشاهد أن أنت عملك واستقامتك وحجك وزكاتك وحضور درس العلم وبيتك إسلامي وعملك إسلامي دافع ثمن الجنة. لا، دفعت أنت ثمن مفتاح الجنة، أو فعلت سبب دخول الجنة. الجنة فضل من الله، لا تقدر بثمن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دقيق. الإنسان رؤيته محدودة. أنا زرت 30 دولة، إن 250 دولة. نعم. بعدة دول. وزار العواصم. وجلس أسبوع أسبوعين بكل دولة. هذه المرئيات. هي المرئيات دائرة. أما سمعان بكوالالمبور. ولم يزر. سمعان بطوكيو بس ما زرت أنت. نعم. المسموعات مليون ضعف. هلا بالأخبار مدينة بأستراليا، مدينة بالبرازيل، مدينة هون، مدينة هون. قمر، نجوم إلى آخره. سمع عنها. سمع عنها. السمع واسعة جدا. مليون ضعف عن الرؤية. أما الخاطر لا يعد. أنا خطر ببالي إنسان طوله مليون كيلومتر. خاطر هذا. ما في حدود للخواطر. شوف دقة الحديث. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت أصغر دائرة ولا أذن سمعت أكبر ولا خطر على قلب بشر. هي الجنة إلى أبد الآبدين. أيعقل أن نخسرها بشهوة طارئة، بصفقة لا ترضي الله، بلقاء لا يرضي الله، بانحراف في حياة الدنيا؟ الدنيا كم سنة؟ يعني تقول 100 سنة. عفواً، لو أخذنا اللانهاية، هي اللانهاية كلمة نقولها بس الكلمة واسعة جداً. أي رقم، أي رقم ولو كان واحد بالأرض وأصفار للشمس، تصور رقم واحد بالأرض ومليون وستة وخمسين مليون كيلومتر أصفار وكل ميلي صفر. هذا الرقم 156 مليون كيلومتر، كل ميلي صفر. نوضع هذا الرقم صورة لمخرج بسط، المخرج 8 مسطحة. نعم. لا نهاية قيمته صفر. فأنت موعود باللا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ضيعها 20-30 سنة بالمعاصي والآثام وراحت الجنة علينا. لذلك أنا لم أرى أغبى ولا أحمق ممن يعصي الله أو ممن يبني مجده على أنقاض الآخرين ويبني حياته على موتهم ويبني عزه على ذلهم ويبني أمنه على فقرهم على خوفهم ويبني غناه على فقرهم. نعم. هذا الذي يبني على أنقاض الآخرين إنسان أحمق، وما رأيت أغبى ممن يعصي الله. نعم. إذن وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم، هذه باء السبب. باء السبب بما كنتم تعملون، يعني مو قضية فوضى، بسبب العمل. أنت تدخل جنة بسبب عملك الصالح. توبة، استقامة، عمل صالح. توبة، استقامة، طبع سلبي، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، ما فرقت بين اثنين، هي استقامة. العمل الصالح دفع، أنفقت من علمي، من مالي، من جاهي. سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصاً وصواباً. خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. نعم. علة وجودنا ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. نعم. وهو الحقيقة ميزان دقيق للإنسان. ولكل درجات مما عملوا. طيب متى يكون صالحاً؟ أو متى يصلح للعرض على الله؟ خالصاً وصواباً. قال إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً وافق السنة. لذلك سيدي قيل طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب. يعني عفواً، لو دخلت إلى محل تجاري كبير ورأيتك جهاز حقه 100,000، قلت له بيمشي الحال ليرة واحدة يطردني فورا، تطلع من محل سالم يطردني. هذا استخفاف. نعم. كل إنسان طلب الجنة بعمل عادي يستخف بالجنة. استخفاف أبد أبدا. مثلا ممكن واحد يقدم طلب للجامعة، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يرجى منحي دكتوراه. أحمق. نعم. هذا الطلب لا يرد عليه، أحقر من أن يرد عليه. طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب. نعم. ذنب كبير. إذا نفهم سيدي أن العمل لا بد منه لكنه ليس ثمنا. لا. فقط ندرك هذه الحقيقة أن هو سبب. هو سبب ومفتاح. في فرق كبير بين ثمن وبين سبب. هو سبب وليس ثمنا. نعم. جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. حقيقة هذه الفكرة بهذا المثل الرائع تتوضح بين من يفرط فيظن أنه الله ضرب الأمثال. ضرب الأمثال. نعم. جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. في نهاية هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به وأجاد، وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم بخير دائما. إلى الملتقى استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.